إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه ودربه إلى يوم الدين. أما بعد، فمرحبا بالمشاهدين في كل مكان، ومرحبا بالمتابعين لدورة أصول العقيدة على قناة البصيرة الفضائية، ونحن معكم نحاول أن نطرح الاختبار التجريبي أو نموذج الاختبار لمن تابع هذه الدورة على مدار هذا الأسبوع وأيضا على الأسابيع المتبقية. هذا الاختبار عبارة عن تقييم لفهم الدارس اللي تابع القناة واستطاع ان هو يحصل منها المادة العلمية المطلوبة، واستوعب توحيد الأسماء والصفات، استوعب عقيدة أهل السنة والجماعة في الغيبيات. الاختبار طبعا مكون من 100 سؤال، وكل سؤال له 4 إجابات. من اختار الإجابة الصح من هذه الخيارات أو الأدق، يعني ممكن تكون الإجابة يعني صحيحة لكن من اختار الأدق الإجابات الممكنة، والقصد من ذلك التعود طبعا على الاختبار لمن يرغب في اللي هو الحصول على شهادة بأنه درس هذه الدورة، أو أنه هو يقيس قدرة فهم واستيعابه. مش شرط، هو المطلوب منه أنه هو هيدخل على موقع القناة اللي احنا شايفينه على الشاشة، موقع قناة الدليل والبصيرة، والصفحة الرئيسية اللي موجودة الآن على الموقع مشروع تعليم أصول اعتقاد السنة والجماعة، في بيانات للدورة، وده الكتاب طبعا في نسخة مجانية يقدر الطالب ان هو ينزلها عنده في البيت، والكتاب يكون موجود PDF يقدر يراجع فيه. واللي يرغب ان هو يتابعنا من خلال يبقى في اختبار هيرسل إليه على نفس النظام اللي احنا هنشوفه الآن، هذا الموقع يقدر ينزل من عليه الاختبار. وأيضا هناك موقع الرضوانية أو موقع دار العقيدة المصرية، هو ده الموقع بتاع دار العقيدة المصرية، يقدر ان هو يشوفه ويتابعه. وفيه برضو الرابط بتاع الغرفة الصوتية اللي هيبقى عليها الاختبار الشفوي إن شاء الله عز وجل، بيدخل على هذه الغرفة في موعد احنا هنحدد ان شاء الله على القناة لمن يرغب في الاشتراك، ويقدر ان شاء الله عز وجل ان هو يحل الاختبار اللي هنبعته له. بعد ما يحل الاختبار بنعمل معاه الاختبار التحريري. هو بعد ما الطالب او اللي هو المشاهد بينزل الاختبار عنده داونلود، احنا طبعا هنرفعه على موقع القناة، فبينزل عنده زي ما انتم شايفين على سطح المكتب كده نموذج اختبار أصول العقيدة، نموذج اختبار أصول العقيدة اللي موجود قدامكم على الشاشة. انت اول ما بتبدأ في الاختبار بتشغل، هو برنامج صغير، البرنامج ده فيه الخيارات بيساعدك على ان انت تجاوب ويديك الدرجة. اول ما بتفتح طبعا بيطلب منك انك تدخل اسمك والرقم العلمي اللي احنا بنديهولك على فرض ان انت مشترك، لو ما انتش مشترك بتكتب اي رقم وبتكتب الصف او الشعبة اصول العقيدة. فهنا مثلا هنكتب البيانات، وليكن مثلا هنكتب اسمي انا ما هو قدامكم محمود عبد الرازق، رضوان، الرقم طبعا هنحط اي رقم كده مؤقتا على اساس ان هو الرقم العلمي عندنا بيتكون من 7 أرقام. الصف او الشعبة هتكتب انت اصول العقيدة، تقول له موافق زي ما انتم شايفين كده، تضغط على موافق فبتطلع الشاشة الرئيسية عليها قناة البصيرة الفضائية مشروع تعليم عقيدة اهل السنة والجماعة، ومكتوب فيها من تحت عقيدة أهل السنة والجماعة في الغيبيات وتوحيد الأسماء والصفات لاختبار التحريري لدورة أصول العقيدة. وفي تحت أيقونة أو يعني علامة ابدأ الاختبار. طبعا احنا قبل ما ابدأ الاختبار عايز اقول مدة الاختبار ساعتين 120 دقيقة. من اول ما تبدأ الاختبار هيبدأ العداد يشتغل وينزل الوقت على طول لغاية ما يحسب لك الساعتين على حسب مدة الاختبار. وان شاء الله عز وجل املنا ان احنا ما نطولش عليكم ونخلصوا في اقل من الساعتين ان شاء الله عز وجل، باعتبار انني اللي وضعت الاختبار، فربنا يعيني على انني احل الاختبار في تركيز المادة، لان احيانا احنا عاملين قاعدة بيانات للاختبارات فيها قرابة او يزيد على 15,000 سؤال، الكمبيوتر بيعمل منهم اختبار لأي طالب تلقائي بسرعة عشوائية، بحيث يعني ينتقي هو الأسئلة بسرعة ويحطها لأي طالب بيسجل معانا، بيتعمل له اختبار خاص به هو مش للكل. إنما النموذج اللي موجود قدامكم دلوقتي، نموذج الاختبار ده موجود لكل المشاهدين في العالم، لكل اللي استبعوا معانا في قناة البصيرة دورة أصول العقيدة أو عقيدة أهل السنة والجماعة في الغيبيات وتوحيد الأسماء والصفات. خلينا نبدأ الاختبار مع بعض. بدأنا الاختبار. في هنا طبعا بيقول لك السؤال الاول من 100 فوق على يمين الشاشه كده، وعلى اليسار موجود الوقت المتبقي، هو طبعا الوقت بدا يعد اهوت علينا 119 دقيقه و45 ثانيه هو بيعد دلوقتي، وبيقول يعني الاختبار هذا السؤال موجود جوه مربع كبير، وانت بتختار الاجابه الصح، وبعد ما بتختار الإجابة الصح بتسلم الإجابة أو بتضغط على مفتاح التسليم تحت هنا هوريكم عملي، وبتنتقل للسؤال اللي بعده. أول ما تيجي تتنقل للسؤال اللي بعده أو بتسلم الإجابة، هو بيديك الإجابة صح ولا غلط عشان أنت عارف أنت أجبت إجابة صحيحة ولا لا. بعد ما الامتحان بيخلص هو على طول البرنامج ده بيقوم عامل ملف يديك فيه بيانات الإجابة وتطلعها على الطبعة على طول، تقدر تطبعها أو تقدر ترسلها إلينا من غير طبعا، هو ملف يعني مشفر بالمسألة كلها، أنه بيبعت لنا اختبار على البريد الإلكتروني وإحنا بنصححه، ده بالنسبة للمشتركين. لكن هو نفسه بيختبر لدرجة أنه هو يقيس نفسه في الفهم وقدراته في الفهم، استوعب كويس الدورة رفعته، استفاد منها، تعلم منها حاجة، يعني هذا هو المفيد. فخلينا نبدأ بالسؤال الأول. السؤال الأول بيقول العقل أصل في العلم بالنقل وليس أصلا في ثبوته. هذه العبارة طبعا احنا شرحنا معناها في دورة أصول العقيدة، العقل أصل في العلم بالنقل وليس أصلا في ثبوته. التعليق اللي على العبارة عبارة عن أربع خيارات، منقول هذه العبارة صحيحة عند أتباع المنهج السلف. الأول تقرأ الخيارات كلها ما تستعجلش في الإجابة. العقل أصل في العلم بالنقل وليس أصلا في ثبوته. هذه العبارة صحيحة عند أتباع المنهج السلف. هذه العبارة غير صحيحة عند أتباع المنهج السلف. بسم الله. الإجابة الثالثة، بعض هذه العبارة صحيح عند أتباع المنهج السلفي. رقم 4، الإجابة ليست في النقاط الأخرى، يعني مش موجودة أصلا في الأربعة دول. طبعا اللي دارس معنا كويس هيعرف أن العقل أصل في العلم بالنقل وليس أصلا في ثبوته، وهذه عبارة صحيحة عند أتباع المنهج السلفي. أنا لما أقول له تسليم هو بيقول لي الإجابة صحيحة، كده خلاص الإجابة صحيحة، بقول له موافق. فبيقول التالي، السؤال التالي، بنضغط على السؤال التالي. السؤال التالي بيقول قال الله تعالى وهو العزيز الحكيم، اسم الله العزيز، في عندنا أربع خيارات. اسم الله العزيز يدل بالمطابقة على ذات الله وصفة العزة معا، يدل باللزوم أو يدل بدلالة اللزوم على صفة الحياة والقيومية والعلم والقدرة والمشيئة والحكمة، يدل بالمطابقة على ذات الله عند المعتزلة. الإجابة كل ما ورد في النقاط الأخرى. طبعا احنا لو دققنا في الإجابة هنلاقي ايه، ان اسم الله العزيز، وطبعا اللي ذكروا معانا وحضروا الدورة عارفين كويس جدا ان الإجابة سهلة، يعني هو يدل بالمطابقة على ذات الله وصفة العزة مظبوط، ويدل على باللزوم على صفة الحياة والقيومية والعلم والقدرة والمشيئة والحكمة برضو مظبوط، يدل بالمطابقة على ذات الله عند المعتزلة مظبوط، يعني الثلاثة دول صح. طيب أنا عايز أضع على خيار واحد بس، بقول لك الإجابة كل ما ورد في النقاط الأخرى، هل كل ما عرف النقاط الأخرى صحيح؟ نعم، فأنا بختار الإجابة رقم 4 وبسلم الإجابة، بقوله تسليم، بضغط على مفتاح التسليم تحت خالص هنا كده، فبقول لي الإجابة صحيحة، ربنا يسر وأنا ما لخبطش لأن الاختبار محتاج لتركيز ودقة يعني. ودي الطريقة اللي احنا كنا نتمنى انها تسود في الجامعات وفي العالم الإسلامي، وحاولت أكثر من مرة مع إخواننا في الجامعة لما كنا معهم هناك وإحنا بنحط المناهج، خلي بالكم الكلام الإضافي ده محسوب من وقت الاختبار، إن هم يعملوا اختبارات في العقيدة بشكل يركز على فهم الطالب واستيعابه، لأن احنا عايزين واحد فهم عقيدة مش واحد حافظ كلام السابقين في العقيدة وينقله خلاص، لا عايزين واحد فاهم يعرف إن هو يتصرف. خلينا يعني ما نضيعش الوقت كتير وما نستطردش كتير وننتقل للسؤال اللي بعده. السؤال اللي بعده بيقول: ما رواه جمع يستحيل اتفاقهم على الكذب عن جمع آخر يستحيل اتفاقهم على الكذب؟ ما رواه جمع يستحيل اتفاقهم على الكذب عن جمع آخر يستحيل اتفاقهم على الكذب، هل هذا يسمى بالبديهيات ولا بالمتواترات ولا بالأوليات ولا بالمحسوسات؟ اللي درس معانا هيعرف ان ده تعريف المتواترات، فنقول له تسليم الإجابة، احنا خدنا طبعا الاختيار التاني ده وقلنا تسليم، فعلى طول الإجابة صحيحة الحمد لله كده كويس، طالب ينفعه. نرجع بقى للسؤال اللي بعده التالي، بيقول: وركزوا طبعا في القضايا المتعلقة بالأسماء، هيلزم فانا كنت أكون حافظ الأسماء اللي ما ثبتتش والأسماء اللي يعني المشهورة، أسماء اللي ما ثبتتش في الأسماء المشهورة يعني. من أسماء الله المشتهرة: الواجد، الماجد، المغيث، الدائم، الجليل، الحنان، المنان. الحنان المنان دي من أسماء الله المشتهرة، وإحنا نقول مشتهرة مش لازم يكون يعني في الأسماء اللي بيرددها المنشدون أو بتكتب في المساجد، يعني الحنان المنان مثلا مكتوب على ستار الكعبة، مع ان طبعا انا بغششكم دلوقتي يعني، لكن انا بحل امتحان، مع ان في اسم المنان هو اللي ثابت والحنان ما ثبتش، لكن ايا كان هي اسماء مشتهره ومعروفه بين الناس، الواجد، الماجد، المغيث، الدائم، الجليل، الحنان، المنان. فاحنا السؤال المتعلق بهذا الامر، بسم الله، بنقول هذه الاسماء ليست من اسماء الله الحسنى لعدم ثبوت النص، الكلام ده في نظر لأن المنان من أسماء الله الحسنى، هذه الأسماء ما عدا المنان ليست من أسماء الله الحسنى لعدم ثبوت النص، العبارة دي صحيحة، هذه الأسماء من أسماء الله لأنها وردت في جمع عبد العزيز بن الحصين الذي رواه الحاكم في المستدرك. طب جمع عبد العزيز بن الحصين ما هوش وحي، ده إدراج من الراوي زي ما احنا درسنا في كلام النبي عليه السلام. الإجابة ليست في النقاط الأخرى، لا موجودة، لأن هذه الأسماء ما عدا المنان ليست من أسماء الله الحسنى لعدم ثبوت النص، هي الإجابة رقم 2، فحنقوله تسليم بسم الله، طلعت الإجابة صحيحة الحمد لله، لغاية كده ماشيين كويسين. لاحظوا معايا أن لو واحد مثلا السؤال أغلق عليه ولا حاجة ممكن يقول التالي، يرجع للامتحان أو السؤال اللي بعد كده عشان وقته ما يضيعش وما يفكرش كتير في السؤال فياخد وقته، لان الوقت المتبقي دلوقتي 113 دقيقة او 112 دقيقة و56 ثانية. ننتقل بعد ذلك للسؤال التالي. السؤال التالي بيقول: توحيد الربوبية والاسماء والصفات هو توحيد الوسيلة، سليمة دي، هو توحيد المعرفة والاثبات برضو سليمة، توحيد العلم والخبر برضو سليمة، يبقى التلاتة دول اجابات صحيحة، كل ما ورد في النقاط الأخرى يبقى هي دي الأدق، فبنختار رقم 4 ونقول له تسليم، فبيطلع الإجابة الصحيحة الحمد لله، لغاية دلوقتي ماشيين كويس والإجابات صحيحة. ننتقل للسؤال التالي. السؤال التالي بيقول، اللي هو السؤال رقم 6 من 100 سؤال دلوقتي، هو حاطط على اليمين هنا السؤال 6 من العدد 100، يعني انت حليت 6 أسئلة أو ده السؤال السادس اللي بتحله. فرق علماء السلف الصالح بين النصوص التي تدل على المخلوق والنصوص التي تدل على الخالق، فالنصوص التي تدل على الخالق بنقول فيها معلومة المعنى لأن الله خاطبنا باللغة العربية لا باللغة الأعجمية، فلا يمكن القول إن كلام الله بلا معنى. الإجابة الثانية طبعا الأولانية ديت سليمة 100%، الإجابة الثانية نقول لها دلالة على كيفية حقيقية معلومة لله وتليق به، برضو دي سليمة، الكيفية التي دلت عليها اللي هي هذه النصوص اللي وردت في حق الله، الكيفية التي دلت عليها مجهولة لنا لأننا ما رأينا الله وما رأينا له مثيلا، دي برضو سليمة، هيبقى طبعا معروف ان الاجابة كل ما ورد في النقاط الاخرى اللي هي رقم 4 نسلم الاجابة ان شاء الله تطلع صحيحة. بس خلي بالكم ان الاسئلة ديت بعض الناس لما بيشوفها يقول لك خلاص طالما قال كل ما ورد في النقاط الاخرى يبقى كله سليم، وبيبقى الخطأ هنا. ليه؟ لان احنا بنبقى عاملين فيها او انا عامل فيها يعني نقطة من النقاط توهم الطالب يفكر ان الحكايه هتتحل كده بسهوله، وساعه ما شاف كل ما ورد في النقاط الاخرى يبقى صح ويحدد عليها. لا، هتلاقي ان كل حاجه محسوبه بدقه وممكن يغلط، ويبقى الغلط هنا مشكله كبيره جدا جدا. طيب ننتقل الى السؤال اللي بعد كده. السؤال اللي بعد كده بيقول: قال فخر الدين الرازي في عله وجوب تاويل استواء الله على عرشه، بيقول إن الجالس على العرش لابد أن يكون الجزء الحاصل منه في يمين العرش غير الحاصل في يسار العرش، فيكون في نفسه مؤلفا مركبا، ويمكن الرد عليه بما يلي. ده كلام فخر الدين الرازي. وطبعا الرازي من تعرفين أنه هو أشعر المعتقد، أو هو المؤسس المذهب الأشعر بصورته الحالية. فاحنا نرد عليه إزاي؟ نقول إن لفظ الجلوس من الألفاظ المبتدعة التي لا يجوز إطلاقها في حق الله تبارك وتعالى. الكلام ده مظبوط، أنه توهم في بعض الصفات اللي هو الإجابة الثانية، توهم في بعض الصفات أو كثير منها أو أكثرها أو كلها أنها تماثل صفات المخلوقين، ثم أراد أن ينفي ذلك الذي فهمه. مظبوط أنه عطل ما أودع الله ورسوله في كلامهما من إثبات الصفات والمعاني الإلهية اللائقة بجلال الله. مظبوط. يبقى دلوقتي الثلاثة دول صح، يبقى الإجابة كل ما ورد في النقاط الأخرى وحنقول له تسليم، الإجابة فعلا صحيحة. ننتقل للسؤال التالي: العلة في تصنيف التوحيد إلى ثلاثة أنواع، على اعتبار من فرض الله به السبب، يعني في إن احنا أو إن أهل السنة صنف التوحيد إلى ثلاثة أنواع. الإجابة الأولى: على اعتبار من فرض الله به، وكذلك وجود تصنيف مبتدع أحدثه المتكلمون من الأشعرية منذ وقت مبكر. صحيح. على اعتبار أن الله واحد في ذاته لا قسيم له، وواحد في صفاته الأزلية لا نظير له، وواحد في أفعاله لا شريك له. إيه رأيكم في الإجابة دي؟ طبعا اللي ذاكر وعارف هيعرف ده تقسيم الأشعرية وده باطل، فدي إجابة مستبعدة. ما ورد في واحد واثنين برضو إجابة مستبعدة. ليه؟ لأن في واحدة صح واحدة غلط. الإجابة غير موجودة في النقاط الأخرى. لا، الإجابة موجودة في النقاط الأخرى في أحدها اللي هي رقم واحد. فالإجابة الصح رقم واحد. فإحنا لما نقول رقم واحد نشوف إيه، بسم الله، الإجابة هيبقى نظامها إيه؟ تسليم، الإجابة صحيحة فعلا. طيب ننتقل للسؤال اللي بعد كده. السؤال اللي بعد كده: توحيد العبادة هو توحيد القصد والطلب، صحيح. توحيد الألوهية، صحيح. توحيد الغاية، صحيح. كل ما ورد في النقاط الأخرى مظبوط. تسليم الإجابة، هي الإجابة رقم 4، تسليم الإجابة، الإجابة صحيحة. ماشي. طيب نشوف السؤال اللي بعده: التوقيف في الأسماء الحسنى. التوقيف في السؤال اللي بعده اللي هو رقم 10: التوقيف في الأسماء الحسنى ينافي اشتقاق الأسماء من الأفعال من الجانب التكليف الشرعي. التوقيف في الأسماء الحسنى، نركز في الكلام، التوقيف ينافي، التوقيف في الأسماء الحسنى ينافي اشتقاق الأسماء من الأفعال من الجانب التكليف الشرعي. ديت صحيحة. طالما في توقيف يبقى ما فيش اشتقاق الأسماء من الأفعال من جانب التكليف الشرعي. لا ينافي اشتقاق الأسماء من الأفعال من الجانب اللغوي. لا ينافي اشتقاق الأسماء من الأفعال من جانب اللغوي، برضه صحيح. يعني التوقيف في الأسماء يعني أن الأسماء لابد أن ترد في النقل الصحيح بالنص الصريح، برضه صحيح. يبقى إذا تلم الثلاثة دول يعني كلهم مقبول المعنى فيها هو سليم، يبقى الإجابة كل ما ورد في النقاط الأخرى هنسلم الإجابة هتطلع إن شاء الله صحيحة، الإجابة صحيحة. طيب نيجي بقى للسؤال التالي: حقيقة الشك. إيه هو حقيقة الشك؟ الشك تساوي نسبة التكذيب في القلب مع نسبة التصديق، واعتدال أو اعتدال الترجيح بينهما في ثبوت الخبر. كلمة واعتدال دي نقص ألف يعني، واعتدل الترجيح بينهما في ثبوت الخبر. كثرة الوساوس المحيرة للعقل، يعني هو تساوي نسبة التكذيب في القلب مع نسبة التصديق صحيح، واعتدل الترجيح بينهم في ثبوت الخبر برضو دي صحيحة، اللي هو النقطة الأولى دي صحيحة. كثرة الوساوس المحيرة للعقل دي مش تعريف للشك، هي الوساوس المحيرة للعقل يعني ديت مش معناها ان هو بيشك يعني. انعدام اليقين في القلب، انعدام اليقين في القلب هل يعني شك؟ لا، قد يعني وهم او يعني ظن او يعني شك، يبقى الإجابة مش منضبطة. الإجابة غير موجودة في النقاط الأخرى، لا، الإجابة رقم واحد هي اللي صحيحة، فحنقول تسليم الإجابة صحيحة مظبوط. طيب ننتقل للسؤال اللي بعده، السؤال رقم 12. من أسماء الله المشتهرة الواجد الماجد الجليل. طيب هذه الأسماء ليست من أسماء الله الحسنى لعدم ثبوت النص، الأسماء دي فعلا ليست من أسماء الحسنى لعدم ثبوت النص. طيب هذه الأسماء ما عدا الجليل ليست من أسماء الله الحسنى لعدم ثبوت النص. لا، اسم الجليل لم يرد، ومعلش دليل، لم يرد فيه نص من الوحي ثابت صحيح. هذه الأسماء من أسماء الله لأنها وردت في جمع السلف. لا، جمع السلف ما هوش دليل على إنها من أسماء الله، إنما جمع السلف طالما فيه دليل من القرآن والسنة أخذها. يبقى هذه الأسماء ليست من أسماء الله الحسنى لعدم ثبوت النص، هي دي الإجابة الصحيحة. طبعا رقم 4 الإجابة ليست في النقاط الأخرى، لعلكم شايفينها على الشاشة، فالإجابة رقم 1 هي الصحيحة، هذه الأسماء ليست من أسماء الله الحسنى لعدم ثبوت النص. نسلم الإجابة، الإجابة صحيحة الحمد لله. طيب نرجع للسؤال أو نشوف السؤال اللي بعده، السؤال رقم 13. السؤال رقم 13 أو 12 عصر، بس أنا مش شايفها كويس. السؤال رقم 13، نعم. توحيد الربوبية والأسماء والصفات يسمى بتوحيد الوسيلة، ليه هو بيسمى توحيد الوسيلة؟ لأن إثباته والإيمان به فقط لا يكفي لدخول الجنة. العبارة دي صحيحة، لأنه الغاية التي خلق الناس من أجلها. لا، ربنا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما ورد في 1 و2 اللي هو النقطة الأولى والثانية، والله في واحدة صح وواحدة غلط، يبقى ما تنفعش. الإجابة غير موجودة في النقاط الأخرى، لا هي موجودة رقم 1، لأن إثباته والإيمان به فقط لا يكفي دخول الجنة. نسلم الإجابة ونشوف، الإجابة صحيحة مظبوط. طيب ننتقل بعد ذلك للسؤال التالي. من أسماء الله الحسنى المطلقة المولى النصير العفو القدير اللطيف الخبير الوتر الجميل، صحيح دي كلها أسماء مطلقة. الحي الستير الكبير الحق المبين القوي المتين، دي كلها أسماء صحيحة مطلقة. المسعر الرازق القاهر الديان الشاكر المنان، دي كلها إجابة كلها صحيحة من الأسماء المطلقة، فالإجابة كل ما ورد في النقاط الأخرى تسليم، نعم الإجابة صحيحة. طيب ننتقل للسؤال اللي بعده، السؤال اللي بعده رقم 15. في قوله تعالى إن الله مبتليكم بنهر، دليل على تسمية الله بالمبتلي على وجه التقييد، دليل على تسمية الله بالمبتلي على وجه التقييد صح، لأن المبتلي اسم فاعل وهو من أسماء الله بس مقيد. دليل على جواز الإخبار عن الله عز وجل بأنه مبتلي ولا يجوز اعتباره اسم من أسماء الله المقيدة. لا، الإجابة دي خطأ، يجوز تسمية الله بالمبتلي مطلقا، لأن هذا الاسم ورد بصيغة اسم الفاعل كالخالق والبارئ. هو صحيح ورد على وزن اسم الفاعل اللي كالخالق والبارئ، لكن هو ورد مقيدا، فالإجابة الصحيحة، ولكن الإجابة في النقاط 2 و3، خلي بالكم من المكر في السؤال، يعني احنا عاملين السؤال بشيء من المكر، فالإجابة في النقاط 2 و3 إجابة خاطئة أيضا، الإجابة الصحيحة هي رقم 1، تسليم الإجابة صحيحة. يبقى معنى كده أن إجابتنا فعلا لغاية دلوقتي كويسة الحمد لله، 15 سؤال ما غلطناش فيهم. طيب ننتقل للي بعد كده، الدليل على قبول خبر الواحد، يعني خبر الواحد بيرده كثير من المتكلمين، لكن عند أهل السنة والجماعة خبر الواحد مقبول، يفيد العلم ويفيد العمل. فالدليل على قبول خبر الواحد أن الرسول صلى الله عليه وسلم بعث إلى الملوك رسولا واحدا يدعوهم إلى الإسلام، صحيح. أن الصحابة مالوا إلى الكعبة وهم في الصلاة لما أخبرهم شخص واحد بتغيير القبلة في مسجد القبلتين، موجود حتى الآن مسجد اسمه القبلتين لأنهم مالوا لما أخبرهم. أن حديث الأحد الذي نقله الثقة العدل الضابط يفيد من اليقين ما يفيد الحديث المتواتر، كل دي إجابات صحيحة، يبقى كل ما ورد في النقاط الأخرى نسلم الإجابة، الإجابة صحيحة الحمد لله، لغاية 16 الإجابة ماشية صح. طيب نصوص الصفات، نصوص الصفات، السؤال رقم 17، يقول لك نصوص الصفات من المحكم وليست من المتشابه، من المحكم وليست من المتشابه. نصوص الصفات من المحكم وليست متشابه، العبارة مش دقيقة، لأن نصوص الصفات محكمة في المعنى متشابهة في الكيف. من المتشابه وليست من المحكم. طيب من المحكم في معناها فقط، الإجابة ليست في النقاط الأخرى. اللي ذاكر معانا وحضر الدورات وسمعها هيسمعها تاني برضو إن شاء الله ويتأكد إن نصوص الصفات من المحكم في معناها فقط، تسليم الإجابة، الإجابة صحيحة. أنتقل للسؤال اللي بعده. لو سألك سائل هل تثبت لله جهة، السؤال رقم 18، لو سألك سائل هل تثبت لله جهة أو تنفيها، فأفضل رد عليه هو إيه؟ إنك تقول له الجهة لفظ مبتدع من قبل متكلمين الأشعرية وأتباع الجهمية، لم يرد نفيه ولا إثباته، ونحن نلتزم بألفاظ الشرع. إن كنت تقصد جهة سفل، الإجابة الثانية يعني، إن كنت تقصد جهة سفل أو جهة علو تحيط بالله فالله ليس كذلك. إن كنت تقصد جهة علو لا تحيط بالله عز وجل فالله فوق عرشه كما ورد في النقل. طبعا الإجابات الثلاثة كلها صحيحة، فحنقول كل ما ورد في النقاط الأخرى اللي هي إجابة رقم 4 تسليم بسم الله، الإجابة صحيحة تمام. يعني هي الأسئلة مش بس أسئلة فيها تعليم وفيها تثبيت للمعلومة وفيها تركيز وفهم، فالطالب اللي عاش معانا بيستوعب المسألة بشكل دقيق جدا جدا، وبيعرف طبعا ان ده الاختبار. هذا الاختبار على فكرة من اصعب الاختبارات اللي ممكن تلقى او ممكن يدخل فيها طالب دارس للعقيدة، ولذلك بفضل الله عز وجل دورة اصول العقيدة هي اقوى من اللي بيدرسه طالب على مدار عام كامل في الجامعات اللي موجودة في العالم الاسلامي. يعني بيطلع بمعلومات ولو هو درس ودقق اكثر هيقدر يستوعب من المادة العلمية اللي ما يقدرش يحصله حتى في سنة دراسية كاملة في مادة العقيدة. طيب ننتقل للسؤال التالي. السؤال التالي اللي هو رقم 19، العقل في الإنسان كما ورد في القرآن الكريم موجود فين؟ في الرأس، في القلب، في عالم الذر يوم أخذ الميثاق؟ الإجابة ليست في النقاط الأخرى، لا، هو موجود العقل في القلب بنص القرآن. تسليم، الإجابة صحيحة فعلا، ده لغايه السؤال 19 كده ما غلطناش بحاجه الحمد لله. ننتقل للسؤال التالي. التاويل في قول النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما، اللهم فقهه في الدين وعلمه التاويل، هو بمعنى الحقيقه التي يقول لها الكلام، صرف النص من معنى اخر بدليل معتبر، التفسير والبيان، الاجابه ليست في النقاط الاخرى. طبعا كل المشاهدين وطلبة العلم اللي بتابعونا يعرفوا ان المقصود هنا التفسير والايه والبيان. تسليم، الاجابة صحيحة. طيب ننتقل للسؤال اللي بعد كده. من اسماء الله المطلقة التي ورد بها التوقيف ولم تذكر في الاسماء المشهورة منذ قرون، خلي بالكم من نص السؤال، هي مشتهر من هي اسماء مطلقة صحيح وورد بها التوقيف، لكن انا بقول لك السؤال لم تذكر في الاسماء المشهورة منذ قرون. المولى النصير الشاكر الشافي الخلاق، دي كلها لم تذكر في الأسماء المشهورة. الديان المسعر الرازق الجميل المعطي، كلها أسماء صحيحة ولم تذكر أسماء المشهورة. الطيب الرفيق السيد السبوح الإله، كل دي برضو أسماء صحيحة لم تذكر في الأسماء المشهورة. يبقى الإجابة كل ما ورد في النقاط الأخرى. خلي بالكم إن أنا ممكن هتلاقي سؤال كده وفيه اسم واحد غلط ذكر في الأسماء المشهورة من الأسماء التوقفية، فتركز. يعني معنى كده لازم تعرف الأسماء التوقفية اللي وردت في المشهور والأسماء الغلط والأسماء المقيدة. طبعا واحد يقول لك أنا لازم أحفظ الكلام ده، في الأسماء بالذات الحكاية لو أنت ركزت معانا هتلاقيها سهلة، وده طبعا في مصلحة كبيرة لكم. طيب نسلم الإجابة، الإجابة صحيحة الحمد لله كده. السؤال 21 مظبوط. إحنا الآن 95 دقيقة الوقت المتبقي، ربنا يعيننا ونعرف نخلص الاختبار. ننتقل للسؤال اللي بعد كده. من الأسماء المضافة والمقيدة في الأسماء المشهورة، لاحظوا الإجابة دي، الحفي، الأسماء المضافة والمقيدة في الأسماء المشهورة، الحفي، النور، المستخلف، المستخلف، الصانع ذو الجلال والإكرام. الأسماء دي من أسماء المقيدة في الأسماء المشهورة، لا، فيه ذو الجلال والإكرام، فيه النور، لكن ما فيش فيه المستخلف والصانع والحفي، يبقى الإجابة دي ما تنفعش. القابل، الشديد، الغافر، المهن، ذو العرش، الهادي، فيه الهادي لكن ما فيش فيه الأسماء الأخرى. المنتقم، البديع، الرافع، الجامع، المحيي، دي كلها أسماء مقيدة وموجودة في الأسماء المشهورة. الإجابة ليست في النقاط الأخرى، يبقى أنا هختار الإجابة رقم 3 تسليم. الإجابة صحيحة الحمد لله. خلي بالكم أنا ممكن أغلط في الإجابة مع أن حطيت السؤال، ليه؟ لأن دي التركيز أحيانا بالنسبة البشر، يعني إحنا طبعا الطالب اللي بيجيب 99 من 100 بنعتبره جايب 100%. ليه؟ لأن كون إن هو يعني حصل عنده سهو ولا شيء من هذا أمر بشري، فلازم نسبة 1% بنرفعه فيها إن شاء الله عز وجل. طيب ننتقل بعد ذلك للسؤال التالي. أركان قياس التمثيل الباطل الذي استخدمه الممثل في حق الله تعالى هي: أنه جعل صفة الإنسان التي لا يعرف غيرها أصلا، مظبوط. أنه جعل صفة الله التي دلت عليها النصوص فرعا، مظبوط. أنه طابق الفرع الأصل وحكم بينهما بالتماثل، مظبوط. الثلاثة دول الإجابة سليمة فيها، بس أدق إجابة كل ما ورد في النقاط الأخرى. تسليم، الإجابة صحيحة، مظبوط. ننتقل للسؤال اللي بعده. من القائل: يا أصحابنا لا تشتغلوا بالكلام، فلو أني عرفت أن الكلام يبلغ بي إلى ما بلغ ما اشتغلت به. إلا الكلام ده مين؟ فخر الدين الرازي، أبو المعالي الجويني، ابن أبي الحديد البغدادي؟ الإجابة ليست في النقاط الأخرى. اللي واحد يقول لي هذا هيلزم منه يعني إن احنا نكون فاهمين القضية كلها، هنقول ابن أبي الحديد؟ لا، أبو المعالي الجويني هو اللي قال الكلام ده، واللي يتابع الكتاب أو المحاضرات يقدر إن هو يجاوب إجابة صحيحة. تسليم، الإجابة صحيحة فعلا. نعم، ننتقل للي بعد كده. توحيد العبادة عند السلف الصالح هو توحيد العلم والخبر، هو توحيد الوسيلة، هو توحيد الربوبية، هو توحيد الألوهية. هو توحيد الألوهية عند السلف الصالح، خلي بالكم. تسليم، الإجابة صحيحة. ننتقل لبعد كده. قوله تعالى: إنه هو يبدئ ويعيد، يدل على جواز تسمية الله بالمبدئ المعيد بشرط اقتران الاسمين معا. لا، الكلام ده مش مظبوط. يدل على جواز تسمية الله بالمبدئ المعيد ولا يلزم اقتران الاسمين معا، برضو مش مظبوط. لا يدل على جواز تسمية الله بالمبدئ المعيد، هذا هو السليم. الإجابة ليست في النقاط الأخرى، طبعا موجودة في رقم 3. تسليم، الإجابة صحيحة، مظبوط. ننتقل للسؤال اللي بعده. قال فخر الدين الرازي اللي مات سنة 606: إذا تعارضت الأدلة السمعية والعقلية، أو السمع والعقل، أو النقل والعقل، أو الظواهر النقلية والقواطع العقلية، فوجب تقديم العقل، وحدته في ذلك أن العقل أصل في ثبوت النقل. ده كلام فخر الدين الرازي، ودي فعلا حجته. خلي بالكم أننا لو قدمنا النقل على العقل كان ذلك قدحا في العقل الذي هو أصل النقل. أن العقل، ده كلام الرازي فعلا مظبوط، أن العقل أحكامه قاطعة، أما النقل فإما أن يتأول وإما أن يفوض، مظبوط. وكلمة مظبوط مش معنى أن الكلام ده صحيح، لا، ده فعلا الخطأ اللي وقع فيه الرازي، فإحنا بنبين أنواعه. فالإجابة كل ما ورد في النقاط الأخرى. تسليم، الإجابة صحيحة. طيب ننتقل للسؤال اللي بعده. السؤال اللي بعده: التوحيد عند المعتزلة لا يكون توحيدا إلا بتعطيل الصفات الإلهية، مظبوط. التوحيد عند المعتزلة هو الأصل الأول من أصولهم الخمسة، مظبوط. ما ورد في النقاط 1 و2 دي أدق من اللي فات. هو الأفضل لمن أراد تنزيه الله تعالى؟ لا طبعا، ده غلط. يبقى الإجابة الدقيقة ما ورد في النقاط 1 و2. تسليم، الإجابة صحيحة. طيب ننتقل بعد ذلك إلى السؤال رقم 29. بدع العبادات تظهر من تقديم العقل على النقل. في باب الأمر التكليف الشرعي، مظبوط. في باب الخبر الثابت في النقل الصحيح، لا غلط، لأن باب الخبر تقديم العقل على النقل بيظهر بدع الاعتقادات. ما ورد في النقاط 1 و2 غلط برضو. الإجابة ليست في النقاط الأخرى غلط، يبقى الإجابة الصحيحة رقم 1، ونقول عليه بقى تسليم، الإجابة فعلا صحيحة. كده 29 سؤال، ننتقل اللي بعده. السلف الصالح مصطلح يطلق على من أعقب عصر خير القرون. من أعقب عصر خير القرون يطلق عليه مصطلح السلف؟ لا. من كان على مذهب الأشعري؟ أبدا، دول خلف. من قدم العقل على النقل؟ ده كلام مش مظبوط. الإجابة ليست في النقاط الأخرى، هي دي الإجابة الدقيقة. تسليم، فعلا الإجابة صحيحة زي ما انتم شايفين. طيب ننتقل بعد ذلك للسؤال اللي عليه الدور. الذين قالوا بأن العقل أصل في ثبوت النقل، من اللي قال أن العقل أصل في ثبوت النقل؟ هم المتكلمون الأشاعرة، ولا هم الصوفية أصحاب المواجيد الذوقية، ولا هم علماء السلف المتقدمون اللي قالوا العقل أصل في ثبوت النقل، ولا الإجابة مش موجودة، لا هم المتكلمون الأشاعرة اللي قالوا العقل أصل في ثبوت النقل. تسليم الإجابة صحيحة. طيب ننتقل للي بعده. ورد عند البخاري مرفوعا في الحديث القدسي: يؤذيني ابن آدم يسب الظهر وأنا الظهر. فالأسئلة اللي على هذا الموضوع ان الظهر اعتبره ابن حزم من اسماء الله الحسنى، وصحيح الكلام ده مظبوط. الظهر ليس من الاسماء الحسنى لانه من اضافه المخلوق الى خالقه، دي برضه مظبوطه. اسم الظهر لا يدل على وصف الكمال والحقه بالاسماء الحسنى، وده ايضا مظبوطه. يبقى الاجابه كل ما ورد في النقاط الاخرى ونقول له تسليم الاجابه، فتطلع الاجابه صحيحه الحمد لله، غير كده ما غلطناش في سؤال واحد. هو طبعا لو في اجابه خطا هيقول لك الاجابه خاطئه. اللي بعده، قال تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر ما كسبت أيدي الناس. ظهر الفساد بترك اتباع المنقول الصحيح. ظهر الفساد بترك اتباع الإنسان لعقله وما يراه صوابا. ظهر الفساد بتقديم النقل الصريح على العقل الصحيح. هل الإجابة كل ما ورد في النقاط الأخرى؟ أنت لما تدقق في العبارة هتلاقي أن ظهر الفساد بترك اتباع المنقول الصحيح. تسليم الإجابة صحيح. طيب اللي بعده، القول في الصفات كالقول في بعض، يرد به على مين؟ على المعتزلة ولا الجهمية ولا الخوارج ولا الإجابة ليست في النقاط الأخرى؟ الإجابة ليست في النقاط الأخرى، لأن الكلام ده بترد به على الأشعرية، فاحنا بنختار الإجابة رقم 4. تسليم الإجابة صحيحة. طبعا كده وصلنا للسؤال 24. التالي، قول الكفار لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. الكلام ده يدل على إيه؟ يدل على إن الكافر لا يعقل ولو كانت فيه غريزة العقل. يدل على إن العاقل هو من اهتدى بنور الكتاب والسنة. دي صحيحة ودي صحيحة، اللي هو الأول والثاني. يدل على مسؤولية الإنسان على الانتفاع بعقله فعلا، لأن ربنا سبحانه وتعالى حسبهم. يبقى الإجابة كل ما ورد في النقاط الأخرى بقول له تسليم، زي ما انتم شايفين على الشاشة كده بيقول الإجابة صحيحة، موافق. ننتقل للإجابة اللي بعدها. المعتزلة هم القائلون بخلق القرآن، هم القائلون بأن مرتكب الكبيرة في الدنيا كافر. لا هم ما قالوش كده، قالوا بخلق القرآن نعم. هم القائلون بالأصول الثلاثة، غلط، هم قائلون بالأصول الخمسة. الإجابة ليست في النقاط الأخرى، لا، الإجابة رقم 1 هي الصحيحة. تسليم، فالإجابة صحيحة فعلا. ننتقل للسؤال اللي بعده، مذهب السلف وسط بين التمثيل والتعطيل، لأنه مذهب شمولي مبني على تصديق خبر الله وتنفيذ أمره. صحيح، يؤمن بوجود قدر مشترك وقدر فارق بين الخالق والمخلوق، مظبوط. يؤمن بالمنهج الوارد في قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، مظبوط. والمقصود طبعا بالقدر المشترك أي عند التجرد، هو ده المقصود. كل ما ورد في النقاط الأخرى الإجابة هنا رقم 4. تسليم الإجابة صحيحة، موافق. ننتقل للتالي، مرتكب الكبيرة حكمه في الآخرة عند المعتزلة. في الآخرة، خلي بالك، مرتكب الكبيرة حكمه في الآخرة عند المعتزلة. في منزلة بين المنزلتين، لا غلط، لأن ده حكمه في الدنيا. مخلد في النار، مظبوط. تحت المشيئة، لا ده كلام أهل السنة. الإجابة غير موجودة في النقاط الأخرى، غلط برضو، لأن هو الإجابة الصحيحة رقم 2 مخلد في النار. تسليم الإجابة، الإجابة الصحيحة، موافق. ننتقل بعد ذلك للسؤال 39، ما هو مجال المعرفة بالعقل، حدود المعرفة بالعقل، مجال المعرفة بالعقل. كل ما وقع تحت جهاز الإدراك في الإنسان، ممكن. كل ما لم يقع تحت جهاز الإدراك في الإنسان، لا، كل ما وقع تحت جهاز الإدراك. ما لم يقع تحت جهاز الإدراك مش من مجال معرفته. الغيبيات دون المحسوسات غلط. الإجابة كل ما ورد في النقاط الأخرى برضو غلط، يبقى هي رقم 1. تسليم الإجابة صحيحة، لذلك كده ماشي معاكم كويس اهو، ما غلطناش. نيجي للسؤال رقم 40، العلة في قول شيخ سامي تيمية: كل معطل ممثل. إن المعطل مثل أولا قبل أن يعطل، مظبوط. إن المعطل يحرف الكلمة عن مواضعه، مظبوط. أن المعطل يستخدم قياس الأول، لا، المعطل يحرف الكلمة عن مواضعه، بس ما هيش دي العلة. صحيح هو بيحرف الكلمة عن مواضعه، لكن مش هي دي العلة. إن المعطل بيستخدم قياس الأول، لا، ده هو بيستخدم قياس التمثيل فبيمثل قبل أن يعطل. الإجابة ليست في النقاط الأخرى، لا، هي الإجابة رقم واحد. المعطل مثل أولا قبل أن يعطل، تسليم موافق. هي الإجابة بس عايزة تركيز، لأن ممكن اللي حط الاختبار نفسه لو مركش يغلط في الإجابة. وطبعا ربنا يعيننا على ان احنا نكمل معكم الاختبار، لان الاختبار طبعا ما هو سهل، لكن حد تعودوا عليه من خلال المحاضرات. ننتقل بعد ذلك الى السؤال 41، سرد الاسماء المدرجة في حديث احصاء الاسماء عند الترمذي هو دليل المتواتر توقيفي قطع الثبوت لكل اسم ورد فيه. غلط. هو دليل توقيفي يفيد الظن وأقوى في الثبوت من أخبار الآحاد التي يؤولها الأشعرية في الصحيحين. غلط. هو دليل على أن أبا هريرة رضي الله عنه هو من أدرج تلك الأسماء. غلط برضو. لا يعد حجة في إثبات الأسماء أو في إثبات أي اسم من الأسماء الحسنى، ولا بد لإثبات الاسم من دليل نصي توقيفي صحيح. هي دي الإجابة رقم 4 السليمة. يعني بسم الله ربنا يسترها، الإجابة فعلا صحيحة الحمد لله. يبقى كده 41 سؤال ماشيين كويس. العلة في أن بقاء أهل الجنة خالدين فيها أبدا لا ينافي أن الله عز وجل آخر ليس بعده شيء. إيه العلة في هذه القضية؟ إن أهل الجنة باقون بإبقاء الله عز وجل ومشيئته، وما تعلق بالمشيئة يمكن أن يفنى أو يبقى. صحيح العبارة كده صحيحة، أن ذات الله عز وجل وصفاته باقية ببقائه فهي أبدية، أما أهل الجنة فبقاؤهم ليس كذلك. برضو العبارة دي صحيحة، أن الله عز وجل أبقى أهل الجنة لا لأن البقاء من طبعهم، ولكن وعدا عليه لهم تفضلا منه وتكرما. كل الثلاثة دول صحيح. يبقى كل ما ورد في النقاط الأخرى تسليم الإجابة صحيح. ننتقل للسؤال بعد كده. قال ابن تيمية عدم علمنا بالحقائق لا ينفي ثبوتها. هو يعني بالكلام ده ايه؟ احنا طبعا شرحنا مثل هذا الكلام او كلام ما شرحناه في محاضرات الاولى من اصول العقيدة. عدم علمنا بالحقائق لا ينفي ثبوتها، يعني ان من ارسله الله تعالى الى الناس فهو رسوله، سواء علم الناس انه رسول او لم يعلم. صحيح. ان ما اخبر به الرسول فهو حق وان لم يصدقه الناس. صحيح. ان ثبوت صدق الرسول ليس موقوفا على وجودنا او على عقولنا. صحيح. الرسول صادق طالما هو رسول. كل ما ورد في النقاط الأخرى دي الإجابة الأدق، لأن تشمل الثلاثة، تسليم الإجابة صحيحة. ننتقل للسؤال 44، من من هؤلاء العلماء يصدق عليه مصطلح خير خلف لخير سلف؟ ابن القيم اللي مات 751، ولا الحافظ ابن كثير 774، ولا أبو عبد الله بن منده اللي مات سنة 395؟ لاحظوا ان ده كله بعد عصر السلف، وهم على منهج السلف، يبقوا خير خلف لخير سلف. والإجابة كل ما ورد في النقاط الأخرى تسليم الإجابة صحيحة. ماشي كده 44. ننتقل للسؤال اللي بعده. خلق عيسى عليه السلام معلول بعلة، علة بلا معلول، معلول بلا علة. الإجابة ليست في النقاط الأخرى، لا، هو معلول بلا علة. الإجابة رقم 3، تسليم الإجابة صحيحة. طيب ننتقل للسؤال 46، التوقيف في الأسماء لله الحسنى الذي اتفق عليه أهل السنة والجماعة ماذا يعني؟ يعني ثبوت النص بالاسم دون زيادة أو نقصان. مظبوط. يعني جواز عمل العقل في اشتقاق الاسم من الفعل الثابت من النص أو الثابت في النص. لا هذا مش مظبوط. يعني تسمية الله بما دل على الكمال سواء ثبت النص أو لم يثبت. برضو غير مظبوط. الإجابة ليست في النقاط الأخرى، غير مظبوط، لأن هي موجودة في أول واحدة. تسليم الإجابة صحيحة. كده لغاية دلوقتي إجابتنا كلها الحمد لله صحيحة. ننتقل إلى التالي، تقديم القانون الوضعي على القانون الإسلامي مخالفة صريحة للعقل والفطرة. ليه؟ لأن النقل توجيهات إلهية تتصف بكمال الحكمة في الأحكام التشريعية. صحيح. ربنا سبحانه وتعالى توجيهات لها الكمال. لأن القانون الوضعي قاصر ولا يتصف بالدقة والشمولية فهو من صناعة مخلوق. صحيح. لأن العقل صنعة الحق في الخلق، صنعة الله في الخلق، والقانون الوضعي توجيه للصنعة ممن لم يصنعها. برضو ده صحيح. يبقى الإجابة كل ما ورد في النقاط الأخرى تسليم الإجابة صحيحة. ننتقل اللي بعد. واحد معتزلي بيقول لأبي عمرو بن العلاء أحد القراء السبعة، أريدك أن تقرأ هذه الآية وكلم الله موسى تكليما بنص بلفظ الجلال. وقد أراد المعتزلي أن يثبت لموسى صفة الكلام وينفي عن الله. مظبوط. أن ينفي عن الله صفة الكلام ولو حرف كتاب الله. مظبوط. أن ينفي التشبيه عن الله كما يزعم المعطلة من المعتزلة، برضو ده مظبوط بحجتهم، كل ما ورد في النقاط الأخرى تسليم. الإجابة صحيحة. لاحظوا أنا مكتر لكم إجابة سهلة على أساس يعني إيه ما لخبطش قوي، إنما الاختبارات التانية فيها نوع من الصعوبة شوية، ومعليش واحد يقول يا صعوبة أصعب من كده، لا يعني المسألة كلها عبارة عن تركيز وتعليم، مش القصد إن أنت يعني تجيب الدرجة النهائية أو كده، لا أهم حاجة فهم المادة واستيعابها. طيب ننتقل بعد ذلك إلى السؤال رقم 49. ابن حجر العسقلاني بيقول: وقد توسع من تأخر عن القرون الثلاثة الفاضلة في غالب الأمور التي أنكرها أئمة التابعين وأتباعهم، ولم يقتنعوا بذلك حتى مزجوا مسائل الديانة بكلام اليونان، وجعلوا كلام الفلاسفة أصلا يردون إليه ما خلفه من الآثار، أي من الكتاب والسنة يعني، بالتأويل ولو كان مستقرها، ثم لم يكتفوا بذلك حتى زعموا أن الذي رتبه هو أشرف العلوم وأولاها بالتحصيل، وأن من لم يستعمل ما اصطلحه عليه فهو عمي جاهل. السؤال كبير شوية، بس دي فقرة ابن حجر العسقلاني أوردها عشان يبين طائفة معينة من الناس. ماذا يقصد بهؤلاء؟ هل يقصد الخوارج؟ الخوارج هم المقصودون بقول ابن حجر، ولا الصوفية، ولا الشيعة، ولا الإجابة غير موجودة في النقاط الأخرى؟ طبعا هو يقصد الخلف المتكلمين الأشاعرة، هو يقصد بالعبارة دي الخلف، وطبعا ما فيش في الإجابة دي كلها الخلف ولا المتكلمين، ولذلك الإجابة غير موجودة في النقاط الأخرى. تسليم، الإجابة صحيحة. طيب ننتقل لبعد كده. وكل نص أوهم التشبيه، هذا السؤال رقم 50. لاحظوا هنا السؤال بيعرض في أعلى الشاشة من اليمين، والوقت المتبقي زي ما انتم شايفين 77 دقيقة و40 ثانية، والعداد شغال يعني هنا ما فيش، لازم الشخص يركز. وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض روم تنزيها، هذه العقيدة عقيدة صحيحة عند السلف ويجوز القول بها. طبعا لا، مش عقيدة صحيحة عند السلف أبدا، عقيدة باطلة عند جمهور المتكلمين ولا يجوز القول بها، لا هي عقيدة صحيحة عند جمهور المتكلمين، عقيدة غير صحيحة عند الأشعرية ولا يجوز القول بها. خلي بالكم ان دي زي اللي فاتت بالضبط، بس احنا حطينا الأشعرية مكان المتكلمين، الاثنين واحد. طبعا لغاية كده ما فيش ولا إجابة صحيحة، كل إجابات دي غلط، يبقى الإجابة ليست في النقاط الأخرى رقم 4. نسلم الإجابة تسليم، الإجابة كده صحيحة. كده جاوبنا على 50 سؤال، وأنا بشرح طبعا، لكن الطالب بيقرأ بسرعة وبيركز وبيجاوب، وأحيانا ممكن يكون في خطأ مني، لكن لغاية دلوقتي الحمد لله البرنامج بيقول إن كده ما فيش غلط، 50 سؤال إجابة صحيحة. وإحنا إن شاء الله عز وجل هناخد يعني فاصل أستريح أنا فيه شوية، وإن كان العداد شغال، لكن هنرجع إن شاء الله عز وجل وربنا يعيننا ونخلص الاختبار في وقته. يعني أقول قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم.